والثالث ولد صالح يدعو له. ولد يشمل ذكر وانثى، يعني ابن او بنت، يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وابناء ابنائك وابناء بناتك وبنات ابنائك وبنات بناتك الى اخره. ولد صالح يدعو للانسان بعد موته، هذا ايضا يثاب عليه الانسان. وانظر كيف قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد صالح يصلي له او يقرا له القران او يتصدق عنه او يصوم عنه، لا ما قال هذا، مع ان هذه كلها اعمال صالحه، بل قال ولد صالح يدعو له. وبهذا دليل على ان الدعاء لابيك وامك وجدك وجدتك افضل من الصدقه عنهم، وافضل من الصلاه لهم، وافضل من الصيام لهم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان يدل امته الا على خير ما يعلمه لهم، ما من نبي بعده والله الا دل امته على خير ما يعلمه لهم. فلو علم الرسول عليه الصلاه والسلام ان كونك تصدق عن ابيك او امك افضل من الدعاء لقال الصدقه، ما قال الدعاء. فلما عدل عن الصدقات والصيام والصلاة وقراءة القرآن والمقام مقام تحدث عن الأعمال، لما عدل عن هذه الأعمال إلى الدعاء علمنا يقينا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك. فلو سألنا السائل أيما أفضل، أتصدق لأبي أو أدعو له، قلنا الدعاء أفضل، الدعاء أفضل، لأن الرسول هكذا أرشدنا فقال أولا صالح يدعو له. والعجيب أن العوام وأشبه العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يوما لأبيه أو قرأ حزبا من القرآن لأبيه أو ما أشبه ذلك يرون أنه أفضل من الدعاء، ومصدر هذا الجهل. وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل. ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان لوالديه أبدا. قالت ما هنالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة هل يتصدق عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة، فيقول نعم لا بأس، لكن لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم إلى هذا. لكن سئل في قضايا أعيان، سعد بن عبادة رضي الله عنه سأله ويتصدق بمخرافه يعني ببستان لأمه بعد موتها، قال رسول الله. وجاءه رجل قال يا رسول الله إن أمي ابتلكت نفسها يعني ماتت بغتة، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. لكن لما أراد أن يشرع تشريعا عاما للأمة قال أو ولد صالح ندعو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.